أن بعض هؤلاء الإخوة الذين ودعت كان هذه الطوائف التي تنتمي إلى كتاب السنة من تضم هذه الضمينة التي لا بد منها. فهنا جاء في السؤال أنهم يلتقون معنا في كتاب السنة، أنا أقول نعم، لكنهم لا يلتقون معنا في هذا القيد الذي كان الكلمة السابقة تدند حولها ما عليه أنا وأصحابي أشرى إلى أن أوضح بعض التوضيح الذي أعرضت عنه اختصارا. كل أي طائفة أي جماعة ممن يقول بعض السائلين في أسئلتهم إنهم يلتقون معنا على الكتاب والسنة، سلوا من شئتم من كبيرهم أو صغيرهم أو متوسطهم، ما مذهبك؟ فستجد الجواب جوابين. إن وأسأل ومن كان عنده جواب يعارض أنا ما قلت أريد أن أستوره منه، هل هناك من يقول أن هناك من يقول غير هذا الجواب؟ أجابني أحد فمعناه من سكوت إقرار، أي ليس هناك من يقول إلا هذا. تفضل ثم ما مذهبك؟ مذهبي الإسلام. الإسلام هذه العبارة يمكن نعم لا تفهم. طيب إذا كان كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح يمكن تلخيصها منهج السلف الصالح؟ بارك الله فيك، هو لأنه هذا أنا أسأله أفضل أن أقول يمكن أن أولى بك وبي أن أقول منهجي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما اختلف، لأنه ما رب الصحابة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما اختلفنا في هذا المجال، لما يكون مجال لبيان والتفصيل فقد أشرحنا الموضوع تفصيلا بما سبق، لأن نريد أن نقول يمكن تلخيص هذا. لا داعي للتلخيص. ليه؟ نعم لا داعي. ليه؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود فينا وإن مات يعني بكثرة. يا أخي إذا سألتك أنت ما مذهبك؟ أقول لك أني مسلم على دين الإسلام أتبع بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا شأن المسلم، شأن كل مسلم بارك الله فيك، شأن كل مسلم أن يتبع أن يطيع الله والرسول. هذا ما يحتاج لغيرات، نحن نريد أن نبين شيئا قد يكون موضوع اختلاف، فأنا قررت أعطي موضوع اختلاف. فإذا ما دام هناك مسلمون يقولون كتاب السنة يقولون زيادة عن كتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح والصحابة، إذا هذه النقطة هي المميزة لك ولي ولأمثالنا ممن يدينون بهذا المنهج الصحيح الذي شرعناه أهل الدار. إذا لابد من توضيح منهجك بعبارة أكثر ما تكون. أما تقول أنت ما في داعي، ما في داعي لمحاضرة، أما ما أنت هل يكفي أن تقول لو سئلت ما مذهبك أن تقول أنا مسلم؟ هل يكفي اليوم؟ بارك الله فيك، هل يكفي اليوم إذا سئلت ما مذهبك إلى آخره كلهم يقولون أنا مسلم؟ فأنت يجب أن تتميز، ما يكفي أن تأتي بإثم تدخل نفسك في أي مجموعة أخرى أنت تتبرأ منها، ولذلك يجب أن يكون جوابك واضحا بينا جدا. لذلك أنا أقول اليوم لا يكفي من سئل ما أنت ما مذهبك تقول أنا مسلم، لا ما يكفي، ولذلك هذه نقطة حساسة جدا. وغرضي بما جاء هنا للتحاكم إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هذا شيء. شيء ثاني جوابا على بعض الأسئلة التي جاءت في هذه الأسئلة نفسها، كما قال الشاعر والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤها، ما يكفي أن تكون دعوانا الكتاب والسنة وحياتنا الخاصة دعنا عن الحياة العامة لا تشهد لهم بأنهم على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يتطلب البيت الذي يعيشه المسلم أن يكون بيتا مسلما، الصورة التي يعيشها المسلم أن تكون صورة مسلم. وكما أقول أنا في بعض المناسبات المسلم لو أخذ من عقر داره بطائرة هليكوبتر ووضع في بلد إفرنجي ونور إليه إلى هذا رجل مسلم. أما اليوم المسلم زيه

وقام عليهم الحجة، فهم يقولون التصوف ليس إلا التمسك بالأخلاق هو هذا بزعمكم، فيبقى الخلاف بيننا وبينكم لفظيا. ارفعوا كلمة التصوف لأنها أصبحت كلمة لا معاني كثيرة وكثيرة جدا، بعضها ومنها ما ذكرنا عنهم آنفا، التمسك بالأخلاق الكريمة والزهد في الدنيا وإخلاص الآخرة. ما في ضرورة إذن أن نطلق هذا الاسم المشكوك في المراد منه على هذا الأمر المتفق عليه من التمسك بأخلاق الرسول عليه السلام والزهد في الدنيا والإخبار الآخرة. لكن حقيقة أن لمفهوم التصوف معاني أبعد بكثير عن هذا المعنى الصحيح، ثم هذا البعد تارة يخرج صاحبه من دارك الإسلام، وتارة يلحقه بشرخة من الشرخ الضالة. أما الحالة الأولى فأولئك هم الذين يؤمنون بما يعرف عند أهل العلم بعقيدة الوحدة أو وحدة الوجود بالتعبير الأول. وحدة الوجود تعني هو الإلحاد بعينه، تعني الطبيعة بتعبير علماء الطبيعة، أي لا شيء إلا المادة، حيث يقول قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هي المادة، كل ما تراه بعينك فهو الله. ويقول آخر وما الكلب والخنزير إلا إذا هنا وما الله إلا راهب في كنيسته. ويقول ثالث العبد رب والرب عبد، فليس شعري من المكلف، إن قلت عبد فلا تنفي أو قلت رب أن يكلف. ورابع خامس ما إليكم طار الرقم يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذه كل عبارات مقصرة في كتبهم التي يتبركون بها. فمثل هذه العقيدة تخرج صاحبها من دار الإسلام، لأن العقيدة أكثر من عقيدة اليهود والنصارى. وهذا يذكرني بقول أحد الأئمة حيث قال ولذلك فمن ذكرهم ليس ذكرهم ذكر المسلمين، كما قال عليه السلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا ذكرهم هو. وبيقول في بعض العبارات التي مع الأسف تلقفها بعض العامة عندنا في سوريا، يتأي واحد ذلك ذكر الله كبيره ما في غيره في مخلوق. هذه عقيدة فهم الوجود ثبت في ألفاظ بعض الناس لكنهم لا ينتبهون إلى دلالها. ومثلها تماما قول كثير من الخاصة والعامة، الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان، هي عقيدة فهم الوجود، لكنها مع ذلك عقيدة الأشاعرة والماتريدية في آخر الزمان. الله موجود في كل مكان، هذا مكان الله موجود هنا. ما هو الموجود؟ زيد وبكر وعمر ومجد وحيطان وهوى ولادي. الله هنا، الرحمن عاش استوى، اي عقيده السلف الصالح الى اخره. هذا النوع من التصوف هو اكثر بكفر الموجود على وجه الارض. في نوع دونه وهو الذي انحرف في سلوكه عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحليل النفس ما لا تطيق باسم تربيتها، باسم تربيتها. وهنا نحن نقول لسنا نحن بصفتنا مسلمين لسنا بحاجة أبدا إلى وسيلة، ما تلقاها من طريق غير طريق نبينا صلى الله عليه وسلم لنربي بها أنفسنا. أنت وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره في غيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب صحيفة يقرأ فيها. قال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. وقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. إذن إذا كان موسى كريم الله والذي أنزل الله عليه التوراة مباشرة، لو كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعه أن يتبع توراته، بل لا يسعه إلا أن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن كيف بنا نحن اليوم باسم الإسلام الصوفي نربي أنفسنا على طريقة من الحمل عليها بدعم تهذيب النفس الأمارة بالسوء بالتشديد عليها؟ لقد لهم قصة عجيبة وغريبة جدا. كان أحدهم، وهذا مثلا في بعض القرون الأولى المشهودة عن الخيرية، أما فيما بعد في عهد الشعراني وما أدراك ما الشعراني تحدث ولا حرج، لكن في العروض الأولى حيث بدأ التصوف يزر قرنه، كان فيهم من يلبس أغلب الثياب ثم ينغمس في نهر الدجة أو شراء الفرات في اليوم البارد الشديد البرودة، ثم يصعد فيقف على سطح الدار تنفعه الرياح الباردة. ما هو؟ قال: تهذيبا للنفس. هذا ليس تهذيبا، هذا تعريف. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بخطر، ونحن بحاجة نعرف أثر هذه الكلمة في حياتنا العلمية الإسلامية اليوم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. ومن ذلك حديثان من صحيحي البخاري ومسلم، أحدهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فسألوا أهله عن عبادته، عن صيامه في الليل وصيامه في النهار وقربانه للنساء، فتحدثنا بما يعلمنا وقلنا: إنه عليه السلام يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويصدر للنساء. قال أنس: فلما سمعوا ذلك فقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلا. لماذا؟ لأنهم كانوا يتصورون رسول الله سيد البشر بنام الليل، لازم يكون الليل كله تمام، بيفطر لازم يصوم الدهر كله كمان، يتزوج النساء. وبعض الناس يقولون ضاع العلم بين أشخاص النساء، كثرة للزواج ومثبة للزواج أربعة، للزواج تسعة وزيادة، فوجدوا عبادته عن السلام قليلا، لكن رجعوا إلى أنفسهم، قالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحقيقة هذا الكلام يعني يخرج من أناس أفهم من بعيد أنهم كانوا حديث عادي للإسلام، يعني مش ممكن إنسان فهم نبيه عليه السلام في كمامه الثاني الذي لا مثل له يقول: ليه ظهر رسول عن الجوال وليش عن ينام وليش عن يفطر؟ الله غفر له، شو بده بقى أكثر من هيك؟ ما ينبغي أن يقال هذا الكلام، لكن هذا وقع. المهم فرجعوا إلى أنفسهم، قالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم منه وما تأخر. إذن نحن ماذا نفعل؟ لازم نكفي ونتعب ونتعبد الله حتى الله يغفرنا. ما هو السبيل في زعمهم؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر أبدا. قال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. انصرف. بعد قليل جاء الرسول عليه السلام فأخبر الخبر فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وجيزة فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أما أني أقوم وأضرب وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا شاهد ومن رغب عن سنتي فليس مني فهؤلاء الصوفية الصالحين قديما لا أعلم عن جماعة الشعران وعن ذلك وعلاقة الوجود لا هؤلاء حادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بأساليب بوذية هندية قديمة وعرفوها ولعلهم كانوا من العالم الذين دخلوا في الإسلام ولما وقعوا الإسلام بعد فجاءوا بطريقة تعذيب النفس بزعم تصفيتها وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم إنه عليه السلام طبق هذا الناس في بعض أصحابه حينما بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلغه أن أباه زوجه بفتاة من قريش فدخل عليها يوما فسألها عن زوجها فقالت له ما به من بأس إلا أنه لم يطع لنا بعد فراشا إنه قائم به قائم النهار أي تزوج وما تزوج فصعد الأمر على عمرو وشكى ابنه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بلغني عنك أنك تقوم الليل وتقوم النهار ولا تقرب النساء قال قد كان ذلك يا رسول الله ورغم الحديث فيه طول واختصره فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له منهجا ليتعبد الله فيه ويجمع كما يقولون اليوم بين حق الجسم وحق النفس من جهة وحق الروح من جهة أخرى أي عبادة فقال وقد كان يقوم الليل كله يختم القرآن ويقوم الدهر قال بالنسبة لقراءة القرآن هذا في نهاية المطاف وهذا القصة طويلة قال اقرأ القرآن في ثلاث ليال فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يتقه وفيما يتعلق بالصيام قال له في أول الأمر صم من كل شهر ثلاث أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأننا صمت الشهر كله فكان يقول يا رسول الله إني شاب إنني قوة إني أستطيع أقول ذلك لتلاحظ هنا الفرق بين ذاك الجيل وجيلنا اليوم شاب في مقتبل العمر زوجه أبوه لفتاة من قريش يعرض عنها ويقوم الليل ويقوم النهار وأوائل آخره لما رسول بكل هول على نفسه لأنه يا رسول الله أنا شاب أنا قوي أنا أستطيع أكثر من ذلك اليوم العكس تماما ينسى الشاب في طاعة الله بتلاقي الصادين من حوله القريب البعيد أولا يتأمر وثانيا الأم بيقولوا له اختي بعدك مدري بتاعتك الشاب لاحق لاحق انظر الفرق بين ذاك الزمان أو الزمان الشاهد قال له في نهاية المطاف قل يوما وعشر يوما فإنه صوم داود عليه السلام وكان لا يسر إذا لاقى قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك فوين الصوفية هذه الزاهدة الزاعمة مخالفة لكتاب والسنة فإذا ما كان من التصوف مفسرا بما يوافق الكتاب والسنة حقيقة حينئذ ارفعوا هذا الاسم ونبقى على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وما خالفهما فنحن نضرب بذلك عرض الحائط.